قوله قواعد قول الفقه فيها ما يسمى عند علماء البلاغة ببراعة الاستدلال. براعة الاستدلال هو أن يقول الكاتب أو المؤلف في مستهل كلامه ما يدل على موضوع الكتاب. فهنا قواعد فقه تدل على أن هذه قواعد ركعية.